ولو أن أولكم وآخركم إلى آخره اجتمعوا في صعيد واحد وسألني كل واحد مسألته فأعطيتها له ما نقص ذلك مما عندي إلا كمغرز إبرة إذا غمسها أحدكم في بحر، وذلك أني جواد ماجد واجد، أعطائي كلام وعذابي كلام، إنما أمري لشيء إذا أردته أن أقول له كن فيكون. أدي معنى إن تكفروا فإن الله غني عنكم، إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر. أنا صحيح غني إنما ما أحبش أنكم تكونوا إيه كافرين. ليه؟ لأنني أريد أن أباهي بكم الملائكة الذين قالوا أتجعلوا فيها إيه من يفسد فيها ويسفك الدماء، ولذلك الملائكة يقولوا يا رب يقول لهم أعلمتم أن عبيدي أطاعوني، ينظر إلى كده يقول أطاعوك لنعمتك عليهم، قال ولو سلبت نعمتهم لأطاعوني، فيمرضهم يطيعوه، يفقرهم يطيعوه، يهزمهم يطيعوه، ينصرهم يطيعوه. لهم ايه رايكم؟ اذا هم بيحبوني لايه؟ لذاتي، لاني استحق ان احب. ولذلك يقول الله عتابا للخلق الذين يكفرون به انتم بتعبدوا عشان الجنه والنار، اولو لم اخلق جنه ونارا اما كنت اهلا لان اعبد؟ كان يصح انك تعبدوني كده من ولذلك احنا ضربنا مثل زمان بالرجل اللي عنده واحد تابع خادم يعني، وكان بيديله 100 جنيه، ولكن حال الرجل ضاقت واصبحت لا تتسع لهذا المبلغ، فقال له يا ابني انا ما عندش اقدر اديك 100 جنيه، دخل ما عادش ما اقدرش ادي الا 50 جنيه، شوف انت شوف لك مصلحه. يقول له راضي بال50 جنيه، وبعدين المساله اشتدت قوي، راضي بال20، مسألة استدت راضي بال10، قال له ال10 تروح ركرة وحق وتخدمك لأنك أنت موضوعك وياه تستحق أن تخدم بلا أجر. هكذا أمر الله. ولا يرضى لعباده الكفر، عشان برضو عباده ومصلحتهم في أنهم يكونوا مؤمنين. ليه؟ علشان تمتد نعمه عليهم بعد أن أمدهم بالنعم في الدنيا الموقوتة أن يمدها عليهم في الآخرة غير الموقوتة. يعني كان نفسه يبقوا كويسين عشان يديلهم دي رخوة. ولذلك هناك لما قلنا الحديث اللهم صل على سيدنا، قالت الأرض يا ربي إئذن لي أن أخسف بابن آدم فقد طعم خيرك ومنع شكرك. وقالت السماء يا ربي إئذن لي أن أسقط كسفا على ابن آدم فقد طعم خيرك ومنع شكرك. كل حاجة قدمت نفسها كده عشان يعني غيرانة على ربنا. فقال لهم دعوني وخلقي، لو خلقتموهم لرحمتموهم، إن تابوا إلي فأنا حبيبهم وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم، وإن تشكروا يرضه لكم. وسأكون عادلا بأن لا أحمل أحدا وزر أحد، كل واحد حيبقى معلق من عرقوبه. ولا تزر وازرة وزر أخرى. هنا المستشرقين بقى يبصوا للآيات دي ويجيبوا شيء يبقى ظاهرها ينقض. ولا يحملن أثقالهم، وأثقالا ما أثقالهم، ده بقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، ما فهمش أن مناط الوزر إيه، ده هم هيحملوا أوزارهم وبعدين يحملوا ايه اوزار ايه الاخرين، مع ان هنا بتقول ما فيش واحد يحمل وزر الثاني. يقول له لا، ده الوزر الاول او الثقل الاول لانهم ضلوا، والثاني لانهم اضلوا، يبقى دي سكة ودي ايه ودي سكة. ولا تزر وازرة وزر اخرى ثم الى ربكم مرجعكم، يعني ان كنت بدأت خلقكم بالاكرام لكم وبعدين انتم ما ادتوش حق هذا الاكرام بالايمان به والطاعه لمنهجي هترجعوا ليا ثاني، ما انتش فلتين مني كده. نعم، فينبئكم بما كنتم تعملون، انه عليم بذات الصدور.